فإذا كان الأمر كما نقول، أي لا نستطيع أن نقول بإباحة السمسرة إطلاقا أو بتحريمها إطلاقا، فنسمع الآن أنواع من السمسرة اللي يمكن أن تقول مثلا مباحة أو أن تكون محرمة. أنا سئلت مرارا وتكرارا شو رأيك في السمسرة، فسألت ماذا تعني، وهذا موجود في واقعنا اليوم. بقول لك أنا بفتح مكتب لبيع الأراضي وبصير عندي علم في المنطقة الفلانية في أراضي بأسعار كذا عالية أو قليلة أو إلى آخره، عن دور مثلا تبنى قديما أو جديدا إلى آخره. فكان جوابي ما يأتي بإيجاز، إذا كنت ما بتلعب الحبلين وإنما تنصح الرجلين البائع والشاري فهذه وساطة مشروعة لا تنكر، وتأخذ عليه الأجر بدون غدر بدون غش بدون أي شيء. هذا نوع من السمسرة طبعا معروف اليوم. ترى الحديث الذي تشير إليه يعني هذا؟ ظني ستقول لا. كويس، إذا هات بقى صورة تانية لنشوف شو بيقتضي الفقه أن يعطينا من حكم عليها. اصبر. الصورة الأخرى يعني تقريبا مشابهة ولكن يدخلها نوع من الغش، بمعنى خلاص انتهى الأمر. يعني بمعنى أنه أنا أزين لك الأمر، البيت مثلا طالب سلام هذا البيت 5000، وأنت بحاجة إلى منزل، فأنا آتي مثلا وبحاول أقنعك أن أنا أبيعك هذه 5000 أو 3000، ف يعني إحدى أمرين، إما أزين لك الأمر وأنا برجع أقول لك طالب أنا بدي كنا أكثر فأنا بأخذ نسبة 300 أكثر أو زيادة إلي أو بما بهذا المعنى. نعم لا بمعنى لا يكون واضحا ما بين الطرفين ويحاول أن يغلم هو ما أمسك، سواء الذي أطاول سواء الأمراض سواء الشراء نفسه، يعني أنماط كثيرة جدا تحصل. نعم هذا ما بيجوز، هذا واضح أنه ليس فيه يعني نصح للمسلمين بل فيه تغرير وفيه تضليل وفيه كما قلنا لعب على الحبلين. وفيه وكان كلنا تحت البيع عندما كان النهي أن يطلع أهل الحضر ويستقبل أهل البادية، وبالتالي شراء والأحرى أخذ شراء ما عندهم قبل أن يذهبوا إلى السوق أو ناوي للسوق حتى يعرفوا مستواه. هو لهذا السبب. يعني كان هذا تحت هذا الباب. كويس، لكن أنا استغربت أنه في حديث بلعن السماسرة. يعني إذا مش لعن هو يعني بيكون بشيء بنهاية قليلة، بس كان يكمل على كل حال. يعني المسألة واضحة، السمسرة إذا كانت على تقوى من الله فما فيها مانع إطلاقا، لأنه فيها تقريب الأمر للبائع والشاري، لأنه ما بيستطيع الإنسان يدور الدنيا. هذا الباب اللي هو الحياة ما ينطلق على الخمسة. إحنا الآن عملي يعني مثلا نأخذ مثلا في شركات المالية، شركة المالية كنت المادة فتسمي رجلا أو شركة أخرى أو مندوبا إنه هو وكيل، فهذا الوكيل لا يستطيع أن يتبنى كميات كبيرة منتجات هذه الشركة التي تشتري ولا من الأنواع المختلفة، فالذي يحصل أنه يأتي الشيخ ناصر وأخر يشتري شيء معين، أنا أقول والله يعني مدلدة فيها أو بعد شهرين مثل شيء هذا قريب. وعليكم السلام. ها أي صوت أكثر بدنا يطلع أكثر من هيك كمان إن شاء الله مشوار ثاني. نعم. فهنا يتم البيع والاتفاق ما بين الطرفين دون وجود السلع، وبتم بناء على حقوق انه يعني قد انا بعد البيع بين بعد ثلاثة ساعة كذا والسعر قد يتغير، ومرات تكون في شروط على انه يمكن التبادل اذا تغير بهذا المعنى. فالان السلع الذي التي تباع ليست موجودة، هذا نمط. النمط الاخر وان كان شبيها له لكنه يختلف الى حد ما، انا قد لا اكون وكيلا ومندوبا لشركة، لكن ليه تشتري من الناس بيشتري من عندي 1 2 3 4 5 شو بدون بدي يشتري من عندي مجموعة، مكملات او غير مكملات ولا كده، فانا السلعة رقم 6 غير موجودة يعني. فانا بقول له طبعا مغطفة تلقوني يعني مكملة وانا رجل فيها مكرة، فانا اذهب لأخذها عن رجل ثاني حالة انا وضعي عنده السوق، لكن في بينه وبين نوع من الاتفاق انه هو اما ياخذ مني او انا اخذ منه السلعة السلعة، او انا لما بحتاج الى هذه السلعة انا اخذ عنك، ما في داعي انا ابتداء اخذها وحطها في المستودع اذا ما بحتاج لها. طبعا انا اتحقق ربح من هذا الشكل لانه انا اكون التليفون اخذ 20 مليون او 19 مليون، كمان هو السلعة ليست موجودة عندي لانه باع الساعة الابدية بين المحلات وانا متوفي ما كان يدير فيه. السورتين طبعا تجمعهما أن السلعة غير موجودة التي تباع وتشرى، لكن السورة الثانية فيها ربح 15% مثلا أو أقل أو أكثر مش مهم، هذا الربح بدنا نشوف إذا كان بيطلع من كيس التاجر عمولة إلك كوسيط، هاي سمسرة كوسيط من كيس التاجر، فهذا ما في شيء لأنه على بينه أنت وياه. أما إذا كان هالعمولة هذه تضاف إلى سعر البضاعة فبيدفعها الشاري، فهذا ما بيجوز لأنه هذا غدر، لأنه هو بيشتري على أساس الثمن اللي بيبيعه التاجر. فأنت لما بتضيف 15% عمولة بدك تأخذها من التاجر اللي أنت بترجع تستخرج البضاعة اللي طلبت منك، اللهم إلا إذا كنت صريحا مع هذا الزبون بتقول له هاي سعر عن التاجر مثلا، إما تعرف أنت سلفا أو فيما بعد، فأنا بدي تعبي بالمئة كذا، فكان في هيك مصارحة فما في مانع، هي السمسرة الجائزة. أما توهمه أنك أنت بتبيعه بسعر المعروف اليوم في البلد أو في السوق، لكن الواقع أنك تأخذ سمسرتك منه بسبب إضافة النسبة هذه على سعر البضاعة، هذا ما بيجوز. هي ليست بهذا الوصف الطبيعي، خلينا نوضحها. اللي تفضل فيه وارد وانا معك. كويس، ايش لك هذا؟ لكن هو يحصل اكل، انا مثلا عندي في الخدمه عندي زرافي، عندي اربع خمس انواع من الزرافي، الى اخر التمثيل. ياتي في من الناس انا اخذ زي كل مجموعه كبيره، لكن ينقص في قياس معين. هذا القياس المعين، الرجل الذي يشتري مني لا يشترط انما يطلب مني ماركه او اسم محدد. فأنا شو اللي يحصل؟ إنه أنا لا يمكن أن يكون في الثاني كافة هذه المواضيع. نعم. فالعملية ما يحصل، إنه أنا لا أتدخلوا لي واحد من هاتين الحالتين. إما أنا بروح بشتري، إذا الماطر بالنسبة لي تصلي عندي سوق محلي، لو بشتري 10 أو محطة 20 30 فهم ما فيها حل. أنا حتى أخفف استثمار في هذا الشراء، بروح عن قيمة الناس، أقول يا أخي أنا كل ما أجاني لغاية، أنا بدل ما يعني بتعامل معها لما تبدا تضع طول انا باخذ منها انت ادفع في حاجه انا بيع 20 يمكن اعطيهم 5% 10%، لكن انا زي انا بدي اعطيك 50%، وانت دي حاجه لها. ففي حالات انا اكتفي ب 25% وبعطيهم 5%، وفي حالات انا بزيد اللي ما بكتفي فقط ب 25% حتى لاكثر مما هو يبيع. كيف هذا بيجي لي نقول لي انا بدي يا اخي على شبه ماركه كذا بدي ايدها مع ذلك مع ذلك كلهم ما يطلع عن 7 جرام، انا شو معنى بعمل توليفه بحط لي حقها ونزلت لي حقه الليرام وبروح بشتري هذاك كلف الليرتين وبرجع بيعهم كلهم على بعضهم بالحدود اللي كانت ركبت المطالب مني. فبصفي الغسيل انا شاري لو هو اراد انه يشتري من السوق ويلف خبيته يشتري غير انا عم بيع غير ونص عم بيع غيرتين. يعني هي ليست قضية ليست واضحة لذلك الحد، وهذا يعني وارد في السوق لكن ما في غبن، يعني هو لا يعلم انه ما طلب مني انه انا بدي ماركه كذا وبالتالي انا خفيت عنه وقلت له كان ممكن يبيعها كذا وكان يعطيني كذا. انا الان يمكن اشتريها اسال التاجر الاخر وحطها في محلي وبعدين احطها للتاجر اللي بدي اياه 20 جنيه 30 جنيه يعني شاريها لكن أنا عم يحصل أنا لما ما أشتريها أنا سايحق أنا هذا الرجل لما أنا بدي أخذ بأخذ منها ثم تعطيني بعطيك عن الأجل لما أنا بيعنا طيب أنا أبيعها كما أرى. طيب الزبون لما بيجيك ملزم بالشراء؟ إذا أنت ما جبتها إلا مشانه. لا يا سيدي أنا جبتها بعد ما تفخرت يعني هو الزبون جاي. هذا هو ليش عم يسألك ملزم بالشراء مع ذلك تقول أنت لا؟ فكيف لا وأنت اتفقت معه؟ ملزم بالشراء بمعنى هو عندما تحدث معي عندما تحدث معي وأنا أبي أنا بدي السنة المكانية وقال موقفات السنة قلت له هذا لك يعني غدا نفضل المجلس على أن يأتي غدا قد يأتي هو غدا يشتريها وقد لا يأتي معليش لكن إذا جاء فهو ملزم إذا جاء ملزم بأي معنى يعني. إنه يشتري الحاجة هي اللي اتفقت أنت وياها عليها وبالسعر اللي أنت فرضته أو تفرضه لا مش ضروري يقيم عليك دعوة اسمح لي الزام شرعا يعني المؤمن المؤمنون عند شروطهم يعني هلا أنا إذا اشتريت منك حاجة موجودة عندك ودفعت لك الثمن وقلت لك الآن ما راح أقدر أخذها معي هاي ثمن ورجعت صح العقد وامتلك هو وانت ليس لك ملك في هذه البضاعة صح؟ فانت ملزم بتسليمه اياها وهو ملزم باخذ منك لانه اعطاك الثمن كويس الان انا ذاك الرجل اجيت قلت لك بدي زنفيل من نوعية كذا ويد كذا الى اخره المواصفات جيدة وهي مو موجودة عندك وعدتني غدا جيت أنا غدا شفتها وعجبتني قديش السعر قلت لي ليرتين مثلا ما عجبني أنا السعر ملزم أن أشتري فإذا ما في إشكال هاي ويا صورة إذا كان ويا صورة هاي ما في إشكال الشكل الأول وهو الشركات الإجمالية إجي أنا موقف منها ما عندي بعض ببيع على الكهرباء أو على الصورة أو على الكلام أي نعم اي نعم اي نعم هناك نمطين هناك ايش نمطين ايه نمط انه انت تعرف تكتبها وتاجع على فقر الحيطي او حط عمودي او حط مشاعر ونمط اخر اني انا بدي اتعاقد معك الان بحدد مده التسليم وكافه الشروط وفي التالي ان شاء الله دفع على الحساب او تدفع ثاني المبلغ او ما تدفع بالمره لكن هذا فانا هون يعني السلعه التي في حوزتي وهذه شيء غير موجود لا تملك نعم هذا أمر سهل إذا كان يعني موصوف وصف دقيق فهو مش داخل في عموم قول يعني السلام لا تبع ما ليس عندك لأنه هذا لا يمكن بيعه وشراءه إلا بهذه الطريقة على الوصف يعني لكن يشترط أن يكون وصف دقيق جدا حتى ما يكون مثار اختلاف حينما يأتي الموصوف وهو مخالف لبعض الأوصاف التي ذكرت من قبل هذا جائز شو في عندك فهمت صورة من الصور اللي كانت سألك عنها إيه إنه ما بيجوز واللي فهمت الصورة أنا إنه أنا مثلاً بشتري بضاعة من التجار وجاء أحد المشترين ما وجد عندي البضاعة قلت أنا بجيب لك إياها غداً أو بعد غد بروح بشتريها بفاتورة باسمي أنا شخصياً وإذا هو طلب مني فاتورة بعطيه فاتورة مني أنا مش من التاجر نفسه إيش هالسبب فيها الصورة؟ هاي ترجع نفس ما قلنا هل هو بده يشتري منك بالسعر اللي يباع في السوق فأنت ربحك من التاجر وليس من الشخص فإن كان ربحك من التاجر فهذا ما في إشكال في إباحته وجوازه وإن كان ربحك منه يعني رحت أنت عند التاجر أو راح هو

ربحت من التاجر. طول بالك شوي، هاي صورة اللي حكينا ديك ساعة عنها. في صورة تانية انت بدك تحكي عنها، انا اشتريتها ب30 هو بيبيع 35 انا بعتها ب37 انا حر، كويس؟ هاي اللي عم تحكي عنها. لكن انا ما احكي عن صورة انت اجيت لعندي بدك نوعية معينة من السهم على اساس انه انا ببيعك بنفس السعر اللي انا ببيع للزبائن، فهون انفصال في استسلام. ليش ضربنا مثل اخونا هذا المتوفى رحمه الله؟ الان احنا تعاملنا مع مهندسين وجارين وحاطين هنا سياسه عامه غير مكتوبه لكن مفهومه. اي نعم. انه المهندس عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انه نعطي يعني انا مثلا ما نعطي خصم لكن لبعض الزبائن ودخل كبير في بعض الناس الاقارب مثلا نعطي خصم 5% لا يصل في اعلى حالاته الى 10%. وهذا الخصم السعر المعلن اللي احنا حاطينه قد نعطيه للنجارين والمهندسين وغيرهم. الان في بعض النجارين متعودين في البلد انه هو يجي لك بدون يعني كيف النجار انت بتحصل خزانه عند النجار او بدك تحصل مندوب، فهذا النجار متعود انه مثلا ينصح هذا الزبون وانه تاخذ من المحل الثاني او يجيب لك هذا الزبون حتى ياخذ كل الراتب منك 100 200 300 400 دولار وبعدين بدون معرفه هذا الزبون ياخذ منك عموله 5% 30%. هاي رجعتني ما قلنا آنفا، هالعمولة هاي من كيسك تطلع ولا من كيس زبون؟ فانضح. فالآن أنا يعني وجدتني المشكلة، كنت أمام خيارات. الخيار الأول إنه أنا مع هذا الزبون الذي جاء من هذا الطريق، من هذا الطريق ما رأيك؟ الخطر اللي انا كنت بقابل لو ان الزبون فصلني كذا ولا شرفت ثلاث سنين قد اعطيه خشبي، فانا الزبون الذي جاء مثلا انا طريق ما فصلني ولا اخذ مثلا المعرفه، فخذت مني اللي انا طلعت مهندس ولا نجار وكانه ياخذ مني كنت ممكن امنح كيف؟ وكانها اخذت مني كنت انا ممكن امنح للزبون. ترى انا كنت في البدايه اشتغل اقول له يعني ما رضيت انا كنت اقول للمهندس انه اذا انت يا عمي بدك تخسر 100 وكذا بدك يعني اولا تفضي لي عليها انا بدي بدك تحكي بدي احكي للزبون، فصفر من بطني لا يجيبوا لي زباين اللي بين الصفوف و فبعدين النتيجه في الممارسه قلت اذا خليني اعمل اذا الزبون اخر الخصم نعطيه 5% وامر من الله الرد يحصل كمان 5%. السلام عليكم. ثم بعدين لما وجدت المين هذا البلد مبني على التفكير هاي فأنا قلت يعني لا بدنا نعطي لا خصم لا يلزم ولا يعني الآن الإنسان سامع يعني مش مستقر على رأيه ولا هو عايش إنه هل يعطي أولا؟ ثم السؤال اللي كمان نطرحه هل عملية إخفاء هذا المهندس عن العمولة اللي بأخذ مني عن الزبون اللي هو جاي لي طبعا أنا تواصل مني وإن كان حتى لو أعطيت فيها مني إنه ما رضي يعطي الزبون يعني يعني رفض الآن الزبون هالطريق إنه أنا بعطي أعطيت الزبون 5% هو حد يخسرها فقلت أنا بدي أعطي شيء من كمان 5% يعني بدي أثبت إذا إحنا نعرف أو الزبون اللي ممكن يكون أكثر فشو وضع؟ واحدة من الحالات أنا يعني اللي عملتها إنه بعض الناس بيقولوا للزبائن حطيت له الرصيد واستفسرته في طريق التذاكر وخصم معي يعني حتى احسسه اني انا على مكاتبه. سلامة الله. لكن انا في حيره الان وفعلا ما بدي اوقع بالشبهات ولا بال وسيدي التعريف عليه برضه التوضيح مثلا تفضل نفس المهندس هذا احيانا يكون مستشارا او في اكثر الاحيان وهذا دوره كمستشار لا يحتمل ان ياخذ الاجره من صاحب المنتج فهو عمال بياخذ من صاحب ايش؟ صاحب المنشا ايش؟ من صاحب المنشا المنشا؟ الشغله صاحب الورشه المنشا صاحب العمارة اي شيء مثال بس هو كثيرا ما ياتي بالعمارة والله فهذا بحكم وظيفته كمستشار يخبر هو من صاحب البيع لانه من ناحيتين من ناحية قانونية هو لا يجوز ان يستفيد من وراء استشارات ومن ناحية ثانية هو مستشار لصاحب البيت مؤتمن يأخذ أجار مقابل الحكي لا يجوز أن يربع على ظهره كمان لصاحب البيت فبذلك هو بحرصه على هذا الكلام أو هذا المهندس لو اخذ عندك من عند غيرك على اي محل يروح يعني اذا انت يعني بدي ياخذها وعنده الصور لا لا لا لا يعني هم شو يعني هم شو شو النقود نقود على انه يعني اصبحت من الرصيد مثلا بحيث انه يعني هو ما عاد المهندس عن غير عن بكل الزبون وعند التحليل وعند زين لو اخذ من عدنان مش من غيره هو من عدنان راح ياخذ من غيره اي نعم والسلام عليكم ولكن هو يذهب بعمليه الخمس فبالتالي يعني ما عاد صاحب المنشأة مخمول لانه المهندس لو راح عند علي بده ياخذ ولو راح عند زوجي ياخذ فما عاد من صاحبه هو على الحلال مغمول ماليا ولكنه مخمول إذن لا يعلم اذا هو ما عنده يعني ما عم بيغير او ما عم بيخدع لا هو يخدع ياخذ من علي دون لا هو يخدع لانه الزبون اللي عماله هو بيشتري له هو لا يعلم هذا وان كان في كل الاحوال راح يدفع بالعكس احنا معروف عاده ان الزبون هذا عرفا وقانونا الى اخره بيعرف انه انت ما اخذت واذا انت اخذت من الريحات فهو قانوني بس انا بدي اعمل طريقه انت بتحكي صح بس انا عم بحط الطريقه اصعب بقول انه يعني ما عاد من منصحة المهندس انه يبين لصاحب الورشه انه يروح عن صاحب دون عدنان لانه هو على كل الحالتين لو جاوا عن عدنان اخذ لو جاوا عن طلعه فبالتالي هو انا عم بحاول انت بطريقه ما بقضيه معينه ان يكون المهندس قد خدع الزبون حتى ياخذ من محل دون يعني زاد يعني زاد موظفات البضاعه على حساب موظفات البضاعه لا لا لا لا لا خلينا نقول هيك احنا اللي ما بيدفع له واللي بيدفع له وزيره على اللي ما بيدفع له من هو اللي رفع له احسن رقم؟ ما عنده خدع يا زلمه في نصوص الاتفاقيات المتعارف عليها في البلد والاتفاقيات لا يجوز في نصوص خاصة بالقسم اللي بيحصل عليه المستشار عائد لصاحب الملك في نص قانوني تتأكد يعني حرام انت القسم لصالح صاحب العمل مو لصالح المهندس على كل حال انا شايف الحديث طال بسبب ضرب الأمهرة والمناقشة في بعض صورها الآن لنحصر على الفائدة العلمية الفقهية أرجو عرض السؤال بإيجاز في معاملة أو أكثر من معاملة مما جاء في تضعيف كلامك حتى ننظر أنه يجوز ولا لا يجوز فهل بالإمكان الإيجاز يعني خلينا نحط الصورة هل يجوز لصاحب محل التجارة أن يتفق مع مهندس أو مستشار أو أكثر بأن يحضر مجهود بائع مقابل أن يعطيه على كل واحد من هذه البيعات مبلغ يجوز عليه يجوز بشرط أن هذا المبلغ يخرج من كيس التاجر وليس من كيس الشاري طيب غيره ممتاز الان تحديد لهذا تفضل الان تحديد الكيس تحديد ايش تحديد الكيس يعني هذا الحكي ينطلق تماما اذا كان السعر محدد ولا اختلاف فيه على الاطلاق اذا كان السعر محدد ولا اختلاف فيه على الاطلاق انا ربيع ابو عبد الرحمن بن هذا العديد ولا أحيد عن ذلك لكن أنا ممكن جدا

ايوه الشبهه اللي خاتي منها مو انه بيعوا للي جاي طلب عنده ب 4 ونص، الشبهه انه انا بصر على اني ابيعه ب 5 لاني بدي بعدين اعطيه. وين في شبهه هون اذا بعته ب 5؟ مش للمهندس يبيعه لصاحب العمل، باخذ 5 لصاحب العمل. يا حبيبي انت المهندس وانا زبون ورحت عند ابوها وشفت الزرفين هل لي معلن عنه ب5، انا ببيعني ب 4 ونص، بيقول لا طول بالك، بيقول لا، الا هو بيقول لا. ليش؟ لانه هو ببيع بالناقص لغير كمان الموسطين والمهندسين، ببيع بالناقص. كويس، انا لما اجيتك من طرف المهندس وبعتني ب5، المهندس منين اخذ العمولة اللي انت متفق معه فيها؟ 2.5. انت بعتني ب5، اخذ 5 منك، اخذ لي 4 ونص، بعت نص للمهندس، باخذ من البائع 5 من اللي بده يشتري البضاعه، مش المهندس يشتري لك. هي انا بدي اشتري، انا انا عم اقول انا رحت لعنده مرسل من طرفك، انت المهندس، طول بالك طول بالك، بس انت مالك متفق معه كل ما بعت زبون بده عموله. ما لكم لا تنطقون يا أخي. أنا ناصر الألباني، أنا أنت أرسلتني ورحت اشتريت من عنده حاجة بالسعر المعلن 5 مو بالنايز، أنت لأمولي متفق بينك وبينه، منين بيأخذها هلا؟ هذا اللي حكينا هذه الساعة، إذا من جيبته، من جيبته طلعت، من جيبته عنها السعر الرسمي المعلن اللي لغيرك منزل لك ما منزل. طيب عامل حساب انت لما وضعت سعر 5 مثل ما قلنا مثل ما عمل هذاك الكويتي؟ لا لا، عامل حساب مو عشانه، بس مو عشان المهندسين، كلمة بس بنمسكك منها فاسحبها اسحبها. عامل حساب، عامل حساب عموما، عامل حساب عموما، بس ما فيها باشير. عامل حساب عموما انه ممكن يجي واحد يخجلني، ممكن يجي واحد صاحب مهندس، يجي واحد صاحب اللي يأكله أكثر من اللازم، فعامل حساب إنه أنا فيني أنزل في هذا الحد الأعلى أو فيني أنزل لأربعة. المهم ما تحط في بالك المهندس أبدا، إذا بتحط في بالك أنك أنت تربح من الزبون مقدار من المال من أجل المهندس، هذا بيخرب عليك الربح. هذا موجود؟ هذا الوارد، هذا الوارد، ولذلك بحرص المهندسين الكبار على ان لا يعلن هذا السبب، يكون سري، لانه هذا هو في شرف المهنه. بس ما انت انت وصفك لهم بالكرام في هذا النظر، مع الاحترام هو لو قلت بلاش احترام مع الاحترام لا ابو يحيى، اذا كان قضيه في عرف مثل ما ذكر ابو محمد، القضيه مبينه يعني مشوفه، احنا فيها انظمه واسس خلقيه قانونيه، يعني لا يجوز للمستشار ان يعمل باي عمل يدر عليه ربحا نتيجه لاستشارته. كويس، لا يجوز له ان يمارس التجاره وكذا وهو يعمل في الاستشاره. بس ابو محمد في قضيه ثانيه ما فيها القيد هذا، يعني مثل هوني صاحبنا شايف، لكن مع ذلك يجب ان تلاحظ القضايا اللي بنقول عنها. لا طبعا، لانه هنا هون المقابل استشارتك لعدنان انه حولك على المعلوم، اصلا ما اخذ منك فلوس. لا هي مكشوفه، هي مبينه. بس هذا احنا هم ابو يحيى ابتدي لا قول لهم لا لا لا، تعال انت لانه مهندسين التوصل، وانا اقول شغلي مع المهندسين، انا اكبر مهندسين في البلد، وانا ما هذا ما اتعامل ولا اتعامل معه، لاني بعرف انا من هو الظبون، انا عم بحكي على نجاح. زي ما انت حكيت المهندسين اللي في هذا الباب كلهم ماشيين هيك،

يبيع من الجملة مثلا 25 جنيه تطلع 8 جنيه لازمين يبيع كمية هذا مش هذا ورق.